خبيث. قال للرسول عليه الصلاة والسلام حين دعا الناس: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فقال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. من أبو لهب؟ صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام قوية، عم النبي، ومع ذلك لم تغنه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم حتى وصل إلى فاطمة وقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب لا يغني الإنسان، الذي يغنيه السبب، السبب الصحيح وهو الدين. فمتى كان الإنسان مؤمنا بالله ورسوله فهو أولى الناس بالله ورسوله، ومن كان كافرا فهو أعدى الناس. طيب، إذن القرآن يتفاضل من حيث إيش؟ الموضوعات والمضمونات، لكن من حيث المتكلم به لا يمكن أن يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله جل وعلا. إلى المتشابه في الكمال والجودة في الصدق والعدل وفي كل شيء، لكن من حيث التفاضل عرفتم التفصيل في هذا. طيب، وحينئذ يكون وصف التشابه خاصا ببعض القرآن أم شاملا؟ أجيب واحد، شاملا لكل القرآن ولا خاصا ببعضه؟ شاملا، كل القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة في الصدق والعدل وغير ذلك. ووصف الله سبحانه وتعالى بأن القرآن حكيم محكم، فقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا عام ولا خاص؟ فكر فكر قبل أن تجيب، عام ولا خاص؟ فكر يا ولد. طيب، بعض الطلبة إذا جزمت عليه وقلت فكر وأجاب جواب صحيح عدل إلى جواب خطأ، ولهذا سمعت من بعضكم الآن أنه يقول خاص، لأني قلت له فكر. على كل حال هو عام، كل القرآن محكم متقن ليس فيه أي خلل. كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم. نأتي إلى الآية الثالثة التي ساقها السائل، وهي قوله تعالى: الله نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين: متشابه ومحكم. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ اقرأ الآيات يتبين لك ما معنى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن المحكم ما اتضح معناه للجميع وصار كل إنسان يعرف معناه ولا يمكن أن يكون فيه اشتباه إطلاقا، والمتشابه ما خفي معناه على الناس إلا على الراسخين في العلم. انتبه، ولا شك أن آيات القرآن فيها آيات محكمات ما يعرفها الإنسان، لا يعرفها كل أحد، يعرفها الراسخون في العلم فقط وغيرهم لا يعرفها. ومن هنا حصل الزيغ لمن أزاغ الله قلبه والعياذ بالله، فصاروا يتتبعون المتشابه ويرون ولا ينتفعون بالقرآن. وأما الراسخون في العلم فإنهم قد فتح الله عليهم وعلموا من القرآن ما خفي على غيرهم وصاروا راسخين في العلم. هل لهذا أمثلة؟ نعم، أمثلة كثيرة في الأحكام وفي الأخبار. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخذ أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل ويحرفون آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاني غير مرادة، أخذوا من قول ليس كمثله شيء أن كل صفة يتصف بها المخلوق فإنها منفية عن الله، لأنها لو أثبتت لله لازم أن يكون المخلوق مماثلا للخالق. فقالوا ليس لله وجه، وليس له يد، وليس له عين، وقالوا ليس لله رحمة، وليس لله حكمة، وليس لله نزول إلى السماء الدنيا، ولا مجيء للفصل بين العباد، لأننا لو أثبتنا هذا لازم أن يكون إيش؟ مماثلا للمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء. انتبه يا أخ، هؤلاء اشتبه عليهم الحق، فظنوا أن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أو رسله عموما، ظنوا أن ذلك تمثيل وأنكروه. فمنهم من قال لا يوصف الله بأي صفة، ومنهم من قال يوصف الله بصفات سبع فقط والباقي ينكر، ينكر إنكار تأويل لا إنكار تكذيب، لأنه لو كان إنكار تكذيب لكان تكذيب القرآن كفرا، لكن إنكار تأويل. انتبه أخ، الصفات السبع معروفة مجموعة في بيت في عقيدة السفاريني، يقول له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، يعني قدرة. كم هذه؟ سبع صفات. يقول هذه أثبتها لله، غير ذلك لا تثبت. قال طيب الغضب تثبتونه لله؟ قال لا، أعوذ بالله، نثبت الغضب لله؟ الله ما يغضب، حرام. هذا الذي يقول إن الله يغضب فإنه ممثل، جعل الله مثيلا، وإنما غضبه انتقامه وليس صفة زائدة على الانتقام. انتبه، هؤلاء اشتبه عليهم الأمر، فظنوا أن إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله أو رسله، ظنوا أن ذلك تمثيل وأنكروه. ولكن لو تأملوا الآية نفسها التي استدلوا بها لوجدوا أنها دليل عليهم وليست دليلا لهم. فمن منكم الذكي الذي يمكن أن يجعل الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم؟ لا، يشير بيده الذي عنده ذكاء. هم قالوا ليس كمثله شيء يدل على أنه لا يوصف بأي صفة يتصف بها المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. أنا أقول لو تأملوا الآية حق التأمل لوجدوا أنها دليل عليهم بقطع النظر عن قوله وهو السميع البصير. انتبهوا، نعم، نشوف الأخ، يلا. نريد وجها أحسن من هذا، والله ما أدري. طيب نخليه يقوم وراي. طيب ليس كمثله شيء، يعني في الحقيقة صفات المخلوق أو صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق. طيب غير هذا، هذا الثالث والأخير، يلا تفضل. إذا كنا نحن مستدلوا بالآية ليس كمثل شيء، إن كل شيء كل صفة للمخلوق ما يمكن تثبت الخالق، نقول هذه الآية تدل عليكم ما هي لكم. أصبر يا أخي خليك شجاع. إيش تقول؟ أسرع. طيب يا أخوان، هل يمكن أن تنفى المماثلة عن شيء لا وجود لأصله؟ عجيب، نفي المماثلة يدل على وجود أصل الشيء، إذ أن نفي المماثلة عما ليس بثابت في نفسه لغو من القول، ما في فائدة، لأنه إذا كان غير ثابت ما حاجة نقول لا يماثله شيء. غير الثابت في أصله لا يمكن أن تنفى عنه المماثلة، لأنه إيش؟ غير موجود أصلا. فنفي المماثلة يدل على إيش؟ ثبوت أصل الشيء. إذن نقول هذه الآية ليس كمثله شيء يدل على أن له صفات لكن لا يمثله شيء. وسبحان الله، أي إنسان مبطل، هذه قاعدة أعطيكم إياها، أي إنسان مبطل يستدل بدليل صحيح نجد أن هذا الدليل الصحيح دليل عليه وليس دليلا له. وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله: ما في الوجود له نظير ثاني. الكتاب المسمى بإيش؟ بالعقل والنقل، أو درء تعارض العقل والنقل. قال: أي إنسان مبطل يأتي بدليل صحيح من الكتاب والسنة فإنه يكون دليلا عليه وليس دليلا له. سبحان الله، لكن ما يدرك هذا إلا العباقرة. نعم، لا يدرك هذا إلا العباقرة. كما أنه رحمه الله له مثل هذه الكلمة مفيدة أيضا، يقول: كنت أقول دائما أو أظن دائما أن المنطق اليوناني، يعني علم المنطق، لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. وعلم هذا هذه مرتبته لا فائدة منه إذا كان البليد لا ينتفع به، لأنه يستدير رأسه قبل أن يعرف فصلا من فصوله، والذكي لا يحتاج إليه لأن جميع المقدمات والنتائج كلها موجودة في عقل الإنسان العاقل، ما حاجة إليه. نعم. طيب، إذن نقول إن قوله تعالى ليس كمثله شيء من المتشابه عرفه بعض الناس وجهله بعض الناس، فأهل الحق قالوا معنى ليس كمثله شيء أن له صفات عظيمة لا يماثلها شيء من الصفات، كما أن له ذاتا عظيمة لا يماثلها شيء من الذوات. عرفتم يا أخوان؟ طيب، في فقرة في الأخير في السؤال يقول: هل آيات الصفات من المتشابه أو لا؟ والجواب عن هذا أنها ليست من المتشابه، وليست من الواضح أيضا، ليست من المتشابه بالنسبة للمعنى، وهي من المتشابه بالنسبة للحقيقة. كيف؟ تعرف المعنى؟ فرق. علل لعدم العلم. هل أنت تسمع ما أقول؟ وش قلت؟ ها؟ ما تسمع؟ أين سرحت؟ يا أخي ترى ما فائدة حضور البدن إذا لم يحضر القلب؟ ها؟ لا شيء. جزاك الله خير، ما دمت أقررت بهذا أستاذ. طيب يا أخوان، أنا أرجو منكم أن تحضروا قلوبكم، لأن هذه معاني عظيمة تنفع الإنسان يمكن في حياته كلها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول: آيات الصفات من المتشابه باعتبار الحقيقة، يعني ما حد يعلمها، ومن غير المتشابه باعتبار المعنى، باعتبار المعنى هي معناها معلوم ما في اشتباه، حقيقتها غير معلومة. ونضرب مثالا بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ما هو العرش؟ العرش مخلوق من المخلوقات لا يمكن أن نحيط به قدرا ولا وصفا، عرش عظيم. جاء في بعض الأحاديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب، حلقة الدرع صغيرة جدا، والفلاة واسعة جدا. إذا ألقيت حلقة درع في فلاة، فما نسبة هذه الحلقة إلى الفلاة؟ نعم، لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر. إذن العرش لا أحد يقدر قدره إلا الذي خلق جل وعلا، عرش عظيم. الرب عز وجل استوى عليه، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. انتبه، ما معنى استوى؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا تأملنا اللغة العربية من أولها إلى آخرها وجدنا أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو، كل ما وجدت استوى بعدها على فالمعنى العلو. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت عليه على السفينة، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وش معنى؟ وش معنى تستووا على ظهوره يا ناس؟ وش معنى؟ نعم، تستووا على ظهوره أي تعلو على ظهوره. طيب، الرحمن على العرش استوى، وش معنى؟ على، هذا معناه في اللغة العربية. كلما وجدت استوى معداتا بعلى فهي للعلو. إذا نحن نعرف معنى استوى العرش أنه على عليه، لكن هل يمكن أن تدرك حقيقة هذا الاستواء وتقول استوى على كذا، يعني على صفة كذا وعلى الكيفية الفلانية، أو لا يمكن؟ لا يمكن. أنا الآن لو أقول لكم، ولله المثل الأعلى، لو أقول إن المعلم استوى على الكرسي في المدرسة، هل تعرفون كيف استوى؟ لا، ما نعلم. نعلم أنه على الكرسي، لكن قد يكون متربعا قال هكذا، ولا لا، هذا المعلم هو الله، وقد يكون قال هكذا، صح ولا لا؟ وقد يكون قال هكذا، صح، وقد يكون قال هكذا. صفات متعددة، ما نعلم الكيفية. إذا كان هذا البشر الغائب عنا لا نعلم كيف استواءه على سريره، فالخالق جل وعلا أعظم أن نجهل كيف استوى على العرش. واضح يا جماعة ولا غير واضح؟ ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن هذه المسألة، فقال رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك رضي الله عنه ليس كأنا وأنت والثاني والثالث، أطرق برأسه هكذا، نعم، أوخر هذا شوي، قال هكذا أطرق وقام يتصبب عرقا، عليه الرحضاء لكبر ما ورد على قلبه، لأنه سؤال عظيم في جانب الرب عز وجل، والرب يجب أن يحترم ويعظم ولا يسأل عما أبهمه في كتابه. نحن بشر ليس لنا إلا ما علمنا فقط. ثم رفع رأسه وفتح الله عليه بهذه الكلمات العجيبة التي تستحق أن تكتب بمداد النور ومداد الذهب، فقال له الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هكذا ينقله أكثر الناقلين عنه. والذي جاء في السند أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والعلماء ينقلون الجملتين الأوليين على وجه المعنى، والأمر واسع في هذا. المهم قولها الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ معلوم المعنى، يعني معلوم في اللغة العربية استوى على كذا على عليه. والكيف غير معقول، يعني ما نعقله نحن، ولم يرد به السمع فواجب علينا الكف عنه، ما نعلم كيف استوى على عرشه. والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه جاء في كتاب الله عز وجل فواجب علينا الإيمان به، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، كيف السؤال عنه؟ يا واحد يسأله كيف استوى الله على العرش نقول هذا مبتدع؟ نقول السؤال بدعة، وقد يكون السائل غير مبتدع، قد يكون السائل رجل يعني سليم القلب يسأل يحسب أن هذا من السؤال الطيب، لكن نقول السؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، كلام العلماء سبحان الله العظيم محرم. السؤال جزم بأنه بدعة، لم يقل ما أرى السؤال عنه إلا بدعة، بل قال السؤال عنه بدعة، لكن الرجل السائل وش قال؟ ما أراك، يعني ما أظنك إلا مبتدعا، لأنه قد يكون صحيح مبتدعا، وقد يكون جاهل يحسب أن هذا السؤال جائز. على كل حال قد يوصف القول بالبدعة ولا يوصف القائل بالمبتدع، كما يوصف القول بالكفر ولا يوصف القائل بأنه كافر. وهذه مسألة ينبغي أن نتكلم عليها بجلسة عام، يعني أوسع من هذا، لأن بعض الناس صار يجهل هذه المسألة، فإذا جاء في النصوص أن هذا كفر صار يكفر كل من اتصف به وإن لم ينطبق عليه شروط الكفر، وهذا محنة عظيمة. ما حصلت الفتنة في هذه الأمة إلا بهذا الاشتباه، وهو أن ما أطلق الشارع عليه أنه كفر صار بعض الناس إذا اتصف به أي واحد قال هذا كافر، وهذا ليس بصحيح. ما تقولون في رجل قال عن الله إنه عبده والمخلوق ربه، كفر ولا إسلام؟ يعني يقول لله أنت عبدي وأنا ربك، القول كفر ولا إسلام؟ كفر، لا شك أنه كفر، لكن مع ذلك لم يكن كفرا حين قاله الفرح الذي الذي أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح رجل أضل ناقته في فلات من الأرض، ومعنى أضلها إيش؟ ضيعها، وعليها طعامه وشرابه، وطلبها ولم يجدها، وأيس منها، واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، خلاص ما فيه لا طعام ولا شراب، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، وش فرحه؟ خفيف ولا شديد؟ شديد جدا، فأخذ بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. إذن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة، هذا جاء مثال طلب الحمد لله. جاء يقول ما أراك إلا مبتدعا، وفي قوله السؤال عنه بدعة جزم بأن ذلك بدعة، ثم قال له أخرج، أمر به فخرج من المسجد. إذن ما وصف الله به نفسه فهو من المتشابه من وجه، ومن غير المتشابه من وجه آخر. انتم فاهمين يا جماعة؟ من أي الوجهين يكون غير متشابه؟ من جهة المعنى غير متشابه معلوم، ولا يمكن أن يخاطب الله سبحانه وتعالى أو رسوله الأمة بشيء لا يعرفون معناه أبدا، لأن الله تعالى يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ويقول لتبين الناس ما نزل إليهم. يقول رحمه الله السؤال عنه بدعة. لماذا كان السؤال عنه بدعة؟ لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة وهم أحرص منا على معرفة أوصاف الله لم يسألوا عنه. ما في واحد من الصحابة قال يا رسول الله ما معنى استواء الله، كيف استوى الله على العرش؟ أبدا. ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مبتدع. الثاني، الوجه الثاني، أن السؤال عن كيفية الاستواء من ديدن أهل البدع، لأن أهل البدع يسألون المثبتين للصفات عن الكيفية من أجل أن يحرجوهم، ولكنهم ولله الحمد لن يقعوا في حرج. ثم إن السؤال عن كيفية الاستواء من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ما بالك تسأل عن كيفية استواء الله على العرش؟ لا تسأل يا أخي، ما دام الصحابة لم يسألوا فليسع كما يسعهم. فإن قال قائل ما تقولون لو سلكنا طريقا فيه السلامة وهو طريقة التفويض، وهو طريقة التفويض، يعني بمعنى أننا لو سألنا ما معنى استوى الرحمن على العرش استوى، قال والله أنا ما أدري، وفوض الأمر ولا أتكلم في المعنى ولا في الكيفية. لو قال قائل أنا أريد أن أسلك هذا الطريق، فهل هذا صواب؟ يا أخواني السؤال، يقول رجل أنا أقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا أقول استوى بمعنى على، ولا أقول استوى بمعنى استولى، ولا أقول شيء أبدا، أسكت، أقول الله أعلم ودعوني أسلم، فهل هذا صواب؟ نعم أو غير صواب؟ كأني ما هو جزم منكم، غير صواب، صحيح غير صواب. هذا في الواقع يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقل والنقل، يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. سبحان الله، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يقول هو الذي فتح الطريق للفلاسفة والملحدين، لأن الفلاسفة والملحدين قالوا نحن نعلم أن القرآن يراد به كذا ويراد به كذا ويراد به كذا، وفسروه على أهوائهم، والشيء الذي له معنى خير من الشيء الذي ليس له معنى، وأنتم أيها المفوضة جهال ولا يمكن أن تردوا علينا لأنكم لا تعرفون ما تقولون. والعجيب يا أخواني أن أهل التفويض يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام وهو لا يدري وش معناه، أعوذ بالله. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه إنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري ما معنى ينزل ولا يدري ما معنى يقول. سبحان الله، الرسول يتكلم بكلام لا يعرف معناه، من يتجرى يقول هذا الكلام؟ لكن أهل التوفيق يقول هذا. وأحب أن أنبهكم على معنى مهم، يوجد في بعض الكتب من يقول أهل السنة قسمان، مؤولة ومفوضة، وهذا خطأ، بل أهل السنة قسم واحد، مثبتة، ليسوا مفوضة ولا مؤولة ولكنهم مثبتة يثبتون لله ما أثبته الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأنصح الحاضرين أن يقرأوا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشروحها، وأن يقرأوا أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن فيهما من بيان الحق في هذا الباب العظيم الذي هو من العقيدة وأساسها ما لم أجده في كتب أخرى. نعم، والتدمرية وتقريبها وما أشبه ذلك. نعم نعم، سؤال. نعم، تعريجا على هذا السؤال يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه، وإنما يوجد شيء في القرآن لا تعرف كيفيته، فكيف نجمع بين هذا وبين قول العلماء إن الحروف المقطعة في القرآن ليست معلومة المعنى، فأفتونا مأجورين. سمعتم السؤال؟ شيخ الإسلام يقول قولا حقا: ليس في القرآن شيء لا يفهم معناه جميع الناس أبدا، هو وإن خفي على بعض الناس يتضح للآخرين، لأن الله تعالى قال في القرآن نفسه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا واضح، والمجهول المعنى تبيان أو غير تبيان. القرآن ما في شيء لا يعلم معناه أحد من الناس أبدا، فيه شيء يخفى على بعض الناس ويتضح لبعض الناس. وأما الجمع بين ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وهو الحق، وما قاله العلماء من أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم معناها إلا الله، فالجمع أن قولهم لا يعلم معناها إلا الله غير مسلم، بل نقول إن الحروف المقطعة في أوائل السور ليس لها معنى في حد ذاتها. والدليل على أنه ليس لها معنى أن الله تعالى وصف القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين، وألف لام راء سين طاء هاء نون صاد قاف، هل لها معنى في اللغة العربية؟ أجيبوا يا جماعة، ما لها معنى. حروف هجائية ما لها معنى حتى تركب ويتكون من الكلام. الحروف اللي في القرآن مقطعة هي في حد ذاتها ليس لها معنى. وإذا قال قائل: كيف تجزمون هذا الجزم؟ قلنا: نجزم لأن الله يقول بلسان عربي مبين، وهذه بمقتضى اللسان العربي المبين ليس لها معنى. طيب إذن صار في القرآن ما هو لغو، والقرآن منزه عن اللغو. قلنا: نعوذ بالله أن يكون في القرآن لغو، ونبرأ إلى الله من هذا القول ومن قائله أيضا. القرآن كله حق، كله معاني، كله مملوء بالخير، لكن لها مغزى. كيف مغزى؟ إشارة إلى أنكم أيها العرب عجزتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، عجزتم أن تأتوا بعشر سور منه، عجزتم أن تأتوا بسورة منه، عجزتم أن تأتوا بحديث مثله، حجزوا. وهل القرآن جاء بحروف غير الحروف التي يتركب منها كلام العرب، أو بنفس الحروف؟ بنفس الحروف. ولهذا لا يوجد آية مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ما يتعلق بالقرآن. نستعرضها وإياكم: البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعدها آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، بعدها الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، بعدها يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، بعدها هود ألف لام راء كتاب وحكمت آياته، بعدها يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحجر ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طه مريم كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وين القرآن؟ نعم، من أين أتى هذا الذكر إلا عن طريق القرآن؟ لأن الله يقول للرسول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا ما جاء إلا من القرآن. طيب طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طاسيم ميم تلك آيات كتاب مبين. الشعراء النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. إيش؟ العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وين القرآن؟ اقرأ. ولقد فتنا الذين من قبلهم. من أين علمنا أن الله فتن الذين من قبلهم؟ بالقرآن. الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. وين القرآن؟ لا، التحدث عن شيء لم يقع وسيقع من علم الغيب، ولا يكون إلا بالقرآن. بعدها لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. بعدها السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ياسين والقرآن الحكيم. صاد والقرآن الذكر. نعم، كيف؟ حاميم الحواميم كلها فيها الكتاب. قاف والقرآن المجيد. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون. إثبات النبوة عن طريق القرآن. فالمهم أنك لا تجد سورة مبدوعة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما يتعلق به من أمور الغيب، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها العرب إنما كان بالحروف التي أنتم تكونون بها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأشار إليه ابن القيم في النونية وغيرها أيضا من كتبه. نعم، يقول الله عز وجل. إذن يا أخواني تبين أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. نعم، يقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فما الفرق بين الخلق والأمر؟ وهل القرآن من الخلق أو الأمر؟ وما هي الأشياء المترتبة على القول بخلق القرآن؟ نعم، استمع. ألا له الخلق والأمر؟ يقول العلماء إن العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. وأنواع التغاير كثيرة، تغاير لفظي تغاير معنوي، والأصل أنه للتغاير المعنوي، وقد يكون للتغاير اللفظي، وقد يكون للتغاير الوصفي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هذا من التغاير. الأخ نعود إليه، بارك الله فيك. إيش قلنا؟ وغير هات حول ولا قوة إلا بالله. اجلس. تغاير لفظي وتغاير وصفي وتغاير إيش؟ معنوي. يعني معنوي بمعنى هذه الذات غير هذه الذات. إذا قلت يا زيد وعمر، فالعطف هنا للتغاير إيش؟ المعنوي الذاتي. هذا زيد غير عمر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فعل. تغاير إيش؟ وصفي. لأن هذا موصوف صفات لموصوف واحد. فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، المين هو الكذب، هذا تغير ايش لفظي. طيب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق غير الأمر، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر أمر الله عز وجل، وهو إما كوني وإما شرعي، فما يكون به الإيجاد أمر كوني، وما يكون به الشرع أمر شرعي. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا شرعي. وقوله سبحانه وتعالى للأرض والسماء: ائتيا طوعا أو كرها، هذا أمر كوني. وعلى كل حال، الأمر غير الخلق، الأمر هو أمر الله عز وجل، سواء كان كونيا أو شرعيا، والخلق هو إيجاد الله عز وجل وصنع الله سبحانه وتعالى. أما ما يترتب على القول بخلق القرآن، فيترتب عليه إبطال الشرائع في الواقع، لأننا إذا قلنا إنه مخلوق انتفى أن يكون أمرا أو نهيا، لأنه إذا قلت مخلوق كأنه شيء خلق على صورة معينة لا يتضمن الأمر. مثل أقيموا، إذا قلنا إنه مخلوق صار كخلق الشمس كخلق القمر، يعني حروف خلقت على هذه الصورة لا تدل على معنى الأمر، لأن الخلق إيجاد، يعني أوجد الله كلاما على هذه الصورة، ولكن لا يتضمن أمرا ولا يتضمن نهيا. ولهذا قال العلماء: إن القول بأن القرآن مخلوق يعني إبطال أمر الله ونهيه، وهذا صحيح. القرآن أو قول وحي فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص وغير ذلك، فهذا هو الفرق. نعم. يقول الله تعالى عن سليمان: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى أن قال: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ما سبب قتل سليمان عليه السلام للجياد؟ وهل هذا بسبب خطأ الجياد؟ وضح خطأ الجياد. نعم. سبب قتل سليمان عليه الصلاة والسلام للجياد أن هذه الجياد ألهته عن ذكر الله، فانتقم من نفسه بنفسه. الصافنة الجياد هي الخيل الجيدة، عرضت عليه عليه الصلاة والسلام بعد العصر، وألهته عن الصلاة صلاة العصر حتى توارت، أي اختفت الشمس بالحجاب أي بالأرض، غابت الشمس قبل أن يصلي، فانتقم من نفسه بنفسه. وطفق مسحا بالسوق والأعناق، الأعناق يعني يبتر أعناقه، والسوق يبتر سوقها، لأجل أن لا تلهيه عن ذكر الله مرة ثانية. وهكذا إذا وجد الإنسان بشيء من ماله أنه يلهيه عن ذكر الله، فينبغي له أن يعيده عنه. انظر إلى ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى ذات يوم بخميصة، خميصة كساء مخطط معلم، فنظر إلى أعلامها نظرة واحدة، نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. وكان أبو جهم قد أهدى هذه الخميصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فأخرجها عن ملكه لأنها إيش؟ ألهته عن صلاته. طيب، لكن لماذا قال ائتوني بأنبجانية أبي جهم؟ الأنبجانية كساء غليظ ليس كالخميصة. قال ذلك لأن لا يقع في قلب أبي جهم شيء حين رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليه الخميصة. وهذا من حسن سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى حسن سياسته وخلقه في درس الصباح اليوم. ونظير ذلك أن الصعب بن جثامة حين نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة وهو محرم في حجة الوداع، كان الصعب بن جثامة رضي الله عنه رجلا عداء سبوقا يصيد، فاصطاد للرسول صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو نوع من الصيد معروف، ثم جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده الرسول، فتغير وجه الصعب، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي محرمون. الخلاصة أن سليمان عليه الصلاة والسلام إنما فعل ما فعل بالجياد لئلا تلهيه مرة أخرى عن ذكر الله عز وجل، هذا من وجه، ومن وجه آخر لأن